الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بالشيخ عبد المجيد ابن محمد عياد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، كما نرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونرحب أيضا بالمشايخ المتواجدين معنا. تفضل الشيخ عبد المجيد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لمرضاته سبحانه وتعالى، وأن ييسر لنا الفهم والإخلاص له عز وجل، والإصابة في الفهم والقول والشرح. وبعد، فقد مر بنا إن شاء الله الكلام على بعض مخارج الحروف التي ساقها ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته تحت باب مخارج الحروف، وسبق لنا أنه رحمه الله اعتمد كونها 17 مخرجا، واعتمد في ذلك على قول المتقدمين، كما أنه اعتمد على الاختبار في ترجيح هذا العدد. أشار إلى ذلك بقوله: على الذي يختاره من اختبر. وقد مر بنا أن المخارج العامة 5 مخارج، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، وأن مخرج الجوف فيه مخرج خاص واحد، وهو الذي يخرج منه الألف والواو والياء المادية، وأن مخرج الحلق فيه 3 مخارج خاصة، وهي أقصى الحلق ويخرج منه الهمز والهاء، ووسطه ويخرج منه العين والحاء، وأدناه ويخرج منه الغين والخاء، وأن اللسان هو المخرج العام 3، وفيه 10 مخارج، من أقصاه مما يحاذي الحنك الأعلى يخرج منه القاف، ثم أسفل منه وأدنى إلى خارج الفم قليلا الكاف، ثم من وسطه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم والشين والياء، ثم من حافته مما يلي الأضراس اليمنى أو اليسرى أو كليهما، كما يفهم من كلام سيبويه رحمه الله أن الضاد تخرج من كليهما، وقد تخرج من كلا الجانبين حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من الأضراس اليمنى واليسرى معا، ويخرج منه الضاد. واللام، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: واللام أدناها لمنتهاها، يقول في النشر: أي من أدنى الحافة إلى منتهاها، مما يعني يلي أو مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية. ومعظم هذه التفصيلات اتبع فيها رحمه الله تعالى الداني في بعض كتبه وغيره من أهل العلم. ثم انتقلنا لطرف اللسان، وفيه 5 مخارج خاصة، وهي طرف اللسان مع ما يحاذيه من أعلى الحنك الأعلى ويخرج منه النون واللام والراء، ولكن لكل مخرج خاص، لكل مخرج خاص، فمخرج النون غير مخرج اللام غير مخرج الراء. وقد وصفنا إن شاء الله تلك المخارج، ووقفنا عند مخرج الراء، وقلنا إن مخرج الراء هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يعني من موضع مخرج اللام، إلا أنه يحدث فيه تقعر هو الذي يميزه عن مخرج اللام. ومخرج الراء طرفي وليس حافيا، فهو طرفي باعتبار التساق المخرج وعضوي المخرج هما طرف اللسان والحنك الأعلى، وطرفي أيضا باعتبار مكان خروج الصوت، إذ الصوت لا يخرج من حافة اللسان كما هو الشأن في اللام والضاد، وإنما يخرج من طرف اللسان، وذلك قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والراء يدانيه لظهر أدخل. ثم قال: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. هذا المخرج الذي يليه، وهو المخرج 8 من مخارج اللسان، نعم، وهو مخرج يتعلق بطرف اللسان، طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، ويخرج منه الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء. وإن شئت فقل طرف اللسان مقدم الحنك الأعلى، أو قل نطع الحنك الأعلى ونطعه هو سقفه مما يلي مقدمه. والفرق بين الطاء والدال والتاء إنما هو فرق في ماذا؟ في الصفات، أما المخرج فهي مخرج واحد. والطاء والدال وتاء منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، ويقصد بعليا الثنايا لحمة الأسنان العليا، أصول الثنايا العليا، وهو مقدم الحنك الأعلى. ثم قال والصفير مستكن، أي الصفير يعني كن بالصفير على أحرف الصفير وهي الصاد والزاي والسين، وهذا هو المخرج التاسع. قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، أي أن المخرج التاسع هو طرف اللسان إسله ومستدقه، أي منتهى طرفه إسله ومستدقه مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، مع ما بين الثنايا العليا والسفلى مع فرجة بينهما، هكذا حققوا وعرفوا مخرج هذه الحروف وهي الصاد والزاي والسين. طرف اللسان طرفه المقدم وهو إسله ومستدقه، مع ما بين الثنايا العليا والسفلى مع فرجة بينهما، ويخرج منه الصاد والزاي والسين، وهذا قوله والصفير، أي حروف الصفير، أي حروف الصفير، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والصفير أي حروف الصفير مستكن، أي يتخذ المكان منه، أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. ثم المخرج الذي يليه وهو المخرج الأخير من مخارج اللسان، وهو المخرج العاشر، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه اللاء والذال والثاء، وهو مخرج واحد، وذلك قول ابن الجزري والظاء والذال وثاء للعليا، والظاء والذال وثاء للعليا، أي أن الظاء والذال والثاء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا، واكتفى بقوله للعليا عن قوله طرف اللسان مع ما يحاذيه، لأنه في سياق الكلام على مخارج المتعلقة بطرف اللسان. رحمك الله. والظاء والذال والثاء العليا. إذن نعود بالشرح المختصر. مخرج الطاء والدال والتاء قلنا هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من مقدم الحنك الأعلى أو أصول الثنايا العليا، فإذا نطقت كل منها يتبين لك إن شاء الله ذلك. فقل إط إط إط إذ إط إت إد، ستجد أن اللسان يعني يلصق في مكان واحد، إط إد إت، بحيث يحكم إلصاق طرف اللسان بمقدم الحنك الأعلى بحيث لا يخرج الهواء ولا الصوت إلصاقا محكما، لذلك هذه الحروف كلها حروف شديدة. ويفرق بين هذه الحروف في الصفات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم الصاد والزاي والسين طرف اللسان مع ما يحاذيه من الفرجة التي بين الثنايا العليا والسفلى، واختبر فقل إص إز إس، ستجد أن طرف اللسان لا يلتصق بلحمة الأسنان العليا ولا يحاذي أطراف الثنايا كما هو الشأن في الظاء والذال والثاء، وإنما يعني يتأخر قليلا ويترك فرجة بينه وبين ما بين الثنايا العليا والسفلى، أطراف الثنايا العليا وأطراف الثنايا السفلى، ليخرج الهواء بهذه الصفة التي شاء الله تعالى له. إص إز إس، والفرق بين هذه الأحرف الثلاثة كذلك محض صفات، لا يوجد فرق في المخرج بين هذه الحروف. قال والظاء والذال وثاء العليا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مخارج، إلى المخرج العام الرابع، وهو الشفتان وفيه مخرجان، قوله من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة، من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة. هذا المخرج هو مخرج الفاء أطراف الثنايا العليا. تعريف المخرج الشيخ حده أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. أطراف الثنايا العليا، الثنايا العليا هي السنان المقدمان في صف الأسنان العليا، يلتصقان بغير إحكام على بطن الشفة السفلى ويخرج حرف الفاء، وهو الحرف الوحيد الذي تشترك فيه الأسنان مع الشفة. إف بهذه الطريقة، إف إف إف، ولا يبالغ في جعل الأسنان إلى منتهى بطن الشفة السفلى كما رأيته عند البعض، إف هكذا، فإنه بهذا يقترب من الثاء، وهذا موجود عند البعض. فقول ابن الجزري بطن الشفة يعني الشفة، وليس مراده دخيلة الشفة من الداخل مما يلي لحمة الأسنان السفلى، هذا تنطع، وإنما كما ينطقها الناس والقراء إف إف بهذه الطريقة إف. ولا يبالغ إنسان، يعني هناك من لاحظ كلمة بطن يا شيخ فأخذ يبالغ في إيصال أطراف الثنايا العليا إلى بطن الشفة من الداخل، وهذا يؤديه إلى صوت قريب من الثاء، من الثاء أخت الذال والظاء التي هي من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. وإنما الحمد لله حرف ليس فيه أخطاء، هذا الحرف ليس فيه كثير أخطاء، إف حرف سهل يسير. هو الملاحظ من هذا، لا شيخ، صوت إذ هذا هو فاء مجهور، فاء مجهور وليس في العربية، ليس في العربية. يأتينا إن شاء الله بعد مخارج الحروف الإشارة إلى الحروف الفرعية، ولكن التي صحت بها القراءة، التي صحت بها القراءة كالصاد المشمة زايا إز إز، والهمزة المسهلة إن شاء الله واضح إن شاء الله. فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة، قال من طرفيهما، هذا الضمير يعود عليه يا شيخ أطراف الثنايا العليا، وذلك قوله قبلا والظاء والذال وثاء للعليا، من طرفيهما أي من طرفي العليا، من طرفي الثنايا العليا، ونص عليه ووضحه حتى لا يعني يتوهم متوهم خلاف ذلك في آخر البيت، فقال مع طرف الثنايا المشرفة. المخرج الثاني من مخارج الشفتين، وهو من الشفتين جميعا، من الشفتين جميعا، هذا تعريف مخرج الشيخ السادس عشر، من الشفتين جميعا، ويخرج منه الواو والباء والميم، الواو والباء والميم. والفروق بين هذه الأحرف الثلاثة كذلك فروق بماذا؟ بالصفات. فهذه الأحرف الثلاثة مشتركة في كونها تخرج من الشفتين جميعا، يو إب إم، فالواو مع فرجة بين الشفتين، والباء بإطباق وشدة، والميم بإطباق وانفلات للصوت من الخيشوم. الواو مع فرجة بين الشفتين، والباء بإطباقهما وشدة، يعني منع للهواء والصوت، إب، والميم بإطباقهما ونفاذ للصوت والهواء من الخيشوم. المخرج الأخير وهو المخرج العام الخامس، وفيه مخرج خاص واحد، وهو المخرج السابع عشر، من الخيشوم، من الخيشوم، وتخرج منه الغنة، الغنة، وتكون الغنة كما ذكره العلماء في الإخفاء وفي الإدغام ونحوه. والخيشوم بارك الله فيك هو الخرق المنجذب إلى الداخل من سقف الحنك الأعلى. الخيشوم هو الخرق المنجذب إلى الداخل من سقف الحنك الأعلى، ويفضي إلى التجويف الأنفي، ويفضي إلى التجويف الأنفي. فالتجويف الأنفي له منفذان: منفذ الأنف ومنفذ الخيشوم. منفذ الأنف فتحتها الأنف المعروفة الظاهرة في الوجه، والخيشوم هو الخرق الموجود في سقف الحنك الأعلى. وهذه إن شاء الله المخارج 17، نعيدها إن شاء الله تعالى بشيء من السرعة مرتبة على ما رتبها ابن الجزري بعددها 17 إن شاء الله. نسميها الآن دون أحرف إن شاء الله: الجوف، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، أقصى اللسان، أقصى اللسان أسفل، وسط اللسان، حافة اللسان مع الأضراس، حافة اللسان أدناها لمنتهاها مع الأضراس، طرف اللسان مع الحنك الأعلى ونفاذ الهواء من الخيشوم، طرف اللسان مع الحنك الأعلى مع تقعر فيه أو كونه للظهر أدخل هو الراء، طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى، طرف اللسان مع ما بين أطراف الثنايا السفلى والعليا مع فرجة بينهما، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ثم أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، ثم الشفتان جميعا، ثم الخيشوم. وبالترتيب الأحرف: الألف والواو والياء المدية معا، ثم الهمزة والهاء، ثم العين والحاء، ثم الغين والخاء، ثم القاف، ثم الكاف، ثم الجيم والشين والياء، ثم الضاد، ثم اللام، ثم النون، ثم الراء، ثم الطاء والدال والتاء، ثم الصاد والزاي والسين، ثم الضاء والذال والثاء، ثم الفاء، ثم الواو والباء والميم، ثم الغنة. نشير إن شاء الله الآن قبل يعني ذهابنا إلى صفات الحروف والتي يكتمل بها مع المخارج إن شاء الله الفهم للحروف، وأيضا توصيف القراءة الصحيحة وغير الصحيحة والمتقنة والأقل إتقانا، لا يتأتى إلا بفهم المخارج جيدا والصفات جيدا. ولكن قبل ذهابنا إلى الصفات إن شاء الله، نشير إلى أن بعض أهل العلم يرتب بين الحروف المشتركة في المخرج، يرتب بين بعض الحروف مكانيا، يرتب مكانيا بين بعض الحروف المشتركة في المخرج، وهذا الترتيب لا يعرف له يعني نتيجة عملية، لا يعرف له نتيجة عملية. نذكر بعض الترتيب إن شاء الله. يقول الداني، طبعا الداني رحمه الله تعالى يعتمد أن المخارج 16 في كتابه التحديد، وبذلك يجعل الألف المدية مع الهمزة والهاء، الألف المدية مع الهمزة والهاء يلغي مخرج الجوف، الألف المدية يجعلها مع الهمزة والهاء. فيقول إن ترتيب هذه الأحرف الهمزة ثم الألف المدية ثم الهاء، يعني أنها وإن كانت في مخرج خاص واحد إلا أن الهمزة أبعد ثم الألف ثم الهاء. نعم، هذا نريد أن نشير إليه. وكذلك في العين والحاء، نص شريح على تقديم الحاء ونص مكي على تقديم العين. شريح يقول الحاء، وغيرهم لكن الشهر عليه كما يحكيه ابن الجزري في النشر عنهم جميعا، يقول نص شريح على تقديم الحاء على العين من حيث الترتيب المكاني، يجعل الحاء أبعد أقصى في وسط الحلق من ال... وإن كانا مشتركين في المخرج الخاص وهو وسط الحلق. أما مكي فيقدم العين. وفي الغين والخاء نص شريح على تقديم الغين ونص مكي على تقديم الخاء. وفي الجيم والشين والياء وهي وسط اللسان، هذه مشتركة في المخرج بارك الله فيك. يقول المهدوي رحمه الله تعالى ترتيبها مكانيا في وسط اللسان: الشين ثم الجيم والياء، الشين قبلا ثم الجيم والياء. وقلنا إن هذه الترتيب أشرنا إليها للمعرفة، ولكن يعني إن شاء الله لا يترتب عليها مسائل عملية يعني ذات أهمية كبيرة ووضوح كبير. ونتعرف إن شاء الله تعالى قريبا على يعني فائدة تصنيف هذه الحروف، ولماذا ينبغي أن نعرف ما هي الحروف المشتركة في المخرج الخاص الواحد وغير المشتركة. ثم نريد أن نبين أيضا قبل انتقالنا إن شاء الله إلى الصفات إلى خطأ شائع جدا في تسمية الزاي، البعض يسميه حرف زين، وزين هذا غير صحيح. هذه التسمية، التسمية الصحيحة التي أشار لها أهل القراءة هي زاي وزاء بالمد والهمز وزي، زي زاي وزاء وزي، نص عليه غير واحد ومنهم ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر. قبل انتقالنا كما ذكرنا نذكر بارك الله فيك ما يعرف بألقاب الحروف. ألقاب الحروف، العلماء لقبوا الحروف بحسب مخرجها، بحسب مخرجها كما لقبوها بحسب صفتها. أما التلقيب بحسب المخرج فهي واحد جوفية أو هوائية، حروف جوفية أو هوائية، وهي لحروف المد الثلاثة. حلقية، وهي لحروف الحلق الستة لخروجها من الحلق. لهوية، وهي للقاف والكاف، حروف لهوية، لهوية لخروجها من اللهاه. واللهاه هي أقصى الحنك الأعلى، الجزء الرطب من الحنك الأعلى الذي يتصل في أقصاه بأدنى الحلق، والذي هو مخرج الغين والخاء، ثم بعد ذلك القاف ثم الكاف. ثم الشجرية، شجرية لقب آخر لحروف الجيم والشين والياء لخروجها من شجر الفم، وهو وسط الحنك الأعلى. شجر الفم هو الحنك الأعلى مما يلي وسطه. ذلقية، ذلقية وهي اللام والنون والراء لخروجها من ذلق اللسان وهو طرفه، فإن ذلق الشيء طرفه. ذلقية إذن تطلق على ماذا يا شيخ؟ على اللام والنون والراء، وسمت بذلك لخروجها من الذلق وهو طرف اللسان. نطعية أشرنا لها، نطعية وهي الطاء والدال والتاء لخروجها من نطع الفم وهو مقدم الحنك الأعلى. إسلية، ما هي الإسلية شيخ؟ حتى أشرنا لها، الإسلية هي حروف الصفير وهي الصاد والزاي والسين لخروجها من إسل اللسان وهو منتهى طرفه، منتهى طرفه، إسل اللسان، إسلية للصاد والزاي والسين. ثم لثوية، لثوية لماذا لثوية؟ حروفها الضاء والذال والذال والثاء لخروجها من اللثة، ومراده هنا أطراف اللسان وليس لحمة الأسنان. لثوية وهي الضاء والذال والثاء. ثم أخيرا شفوية، شفوية لخروجها من الشفة وهي ماذا؟ الواو والباء والميم واضف الفاء، لأن الفاء كذلك متعلقة بالشفة، الفاء كذلك متعلقة بالشفة، وإن كانت عضو النطق المشاركان فيها هما الشفة وأطراف الثنايا العليا. ننتقل أخيرا إن شاء الله في باب المخارج إلى الحروف الفرعية. هناك حروف فرعية غير الحروف الأصلية التي سردنا مخارجها إن شاء الله. الحروف الفرعية، يقول ابن الجزري في النشر: الحروف الفرعية التي صحت بها القراءة: واحد، التسهيل، وهو فرع عن الهمزة. التسهيل قصده تسهيل بين بين، التسهيل بين بين، وليس التسهيل بإيش؟ بالإبدال. تسهيل بالإبدال يصبح حرف مستقل أصلي حسب ما أبدل إليه، التسهيل بين بين. وإذا أطلق التسهيل تعلمون يا مشايخ انصرف إلى التسهيل بين بين، وإن كان التسهيل في إطلاقه أو في معناه العام يشمل التسهيل بين بين والإبدال والنقل والإسقاط، ولكن يعني إذا أطلق وأريد أحد هذه الأنواع فهو التسهيل بين بين، التسهيل بين بين. قال: وهو فرع عن ماذا يا شيخ؟ عن الهمزة. اثنين، الإمالة والتفخيم، فرع عن الألف المنتصبة، ومراده يعني الإمالة، وإن كان طبعا بعض أهل العلم أخرج الإمالة الصغرى، إنما جعل الإمالة الكبرى هي الحرف الفرعي، وهو فرع عن الألف المنتصبة والتفخيم كذلك. ثلاثة، بارك الله فيك، الصاد المشممة زايا، الصاد المشممة زايا، وهي فرع عن ماذا؟ عن الصاد والزاي، إظ هكذا، وصحت بها القراءة. وأخيرا اللام المغلظة، وهي فرع عن اللام، هكذا يقول رحمه الله تعالى في كتابه النشر باختصار وتصرف. هذا إن شاء الله بشيء من الإجمال الكلام مبدئيا على المخارج، وسنعود إن شاء الله تعالى إلى هذه المخارج عند الكلام على الصفات، لأن الكلام على الصفات أطول وأكثر تفصيلا، ولا يمكن فهم الصفة بشكل صحيح إلا بعد فهم المخرج بشكل صحيح. وبعد الإلمام إن شاء الله بالصفات والمخارج نستطيع إن شاء الله تعالى توصيف القراءة، وتستطيع بإذن الله إذا سمعت شيئا نبى في أذنك من قراءة ما، حرفا نبى في أذنك يعني لم تستسغ نطقه، يمكنك إن شاء الله أن تشخص من أين أتي، أم من مخرج أم من صفة. وإذا شخصته وتصورته أمكنك إصلاحه إن شاء الله في نفسك وفي غيرك بإذن الله وتوفيقه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم تتصور لا يمكنك معرفة ذلك. والحرف كما أشرنا سابقا ميزان، فيه طغيان وخسران، والوسط هو الحق، وقد أشرنا إلى أن هذه الكلمة ميزان، وهذا الاعتبار، وهذه النظرة الوسطية هي التي كان عليها السلف القراءة، وأشرنا إلى شيء من ذلك. وفي باب المخارج يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة القراء. أشار إلى أن الحرف له ميزان، وهاك موازين الحروف وما حكى. وقال السخاوي: الحرف ميزان، فلا تك طاغية فيه ولا تك مخسر الميزان. هذا إن شاء الله هذا ما وددنا الإشارة إليه في باب المخارج، ليكون توطئة إن شاء الله تعالى لما بعده من الصفات وتفصيل إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان في أحد عنده مناقشة أو شيء شيخ تفضل. شيخ الله فيك يا شيخ، نسأل على مخرج الصاد والزاي والسين، أخذنا أن المخرج هو مكان اعتراض خروج الهواء للحرف، يعني الناظر في هذا المخرج يجد أن ذكر اللسان في أنه من أعضاء النطق التي تكون في هذه المخارج، إلا أنه ليس له عمل يعني في هذه المخارج، وكأنك ترى الهواء يخرج من الجوف إلى الثنائي العليا والسفلى. نعم نعم نعم، أحسنت الشيخ. الجواب عن ذلك الشيخ يقال: اللسان له عمل، له عمل عظيم وكبير، المخارج بالذات الشيخ بارك الله فيك من فهمها يمكنه التحقيق في المسائل بالاختبار، فإن شئت أخر طرف لسانك عن مكانه عند النطق بالصاد والزاي والسين وسترى أخره، هذا السليم، عند تأخيره لن يكون صاد. اللسان بارك الله فيك في تركيبه في وضعه في مكان أراده الله تعالى له، قبالة المنفذ بين طرفي الثنايا العليا والسفلى، يجعل الهواء ينعكس وينكسر ولا يمتد مباشرة إلى تلك الفرجة بين أطراف الثنايا العليا والسفلى، وإنما ينكسر أمام مستدق طرفه لينفذ الخارج. وربما لتوضيح هذا لعلك يعني الصافرة المعروفة، الصافرة هذه عندما تنظر إليها ستجد أن فكرة إيقاع الصفير هو كسر مسار الهواء، فالهواء يعني ينتشر فيعترضه لسان الصافرة، عندما ينكسر يحدث هذا الصوت وهذا التردد الخاص. فكذلك الأمر إن شاء الله في الصاد وزاي وسين، فكرته يعني انكسار هذا الهواء، ولا يتم ذلك إلا بوضع اللسان في مكانه. فسبحان الله العلي القدير الذي سخر هذا الأمر وجعل الإنسان ينطق بكل هذه الأشياء وهو لا يعني يدري ولا يقيس الأماكن ولا يدري بعد ما بين لسانه وطرفي الثنايا، ولا يدري بعد ما بين الفرجة، قطر الفرجة هذه التي بين أطراف الثنايا العليا والسفلى. تبارك الله أحسن الخالقين، والحمد لله رب العالمين. تضح الشيخ إن شاء الله بارك الله. فله عمل، الإجابة أن له عملا. لا هو لا يلزم الشيخ في إسناد المخرج إلى العضو، لا يلزم أن يكون هناك إلصاق في هذا العضو، ففي القاف إلصاق، ولكن في الشين والياء والضاء والذال لا يوجد إلصاق. نعم الشيخ، وهذا كما ذكرنا أيضا يتبين إن شاء الله في الكلام على المخارج، في عفوا في الصفات، على الصفات، على الصفات غير الشيخ. لذلك شيخنا لو قال قائل كما وسم ابن الجزري هذا الباب بأنه باب مخارج الحروف، وذكر من المخارج العامة الخيشوم، وما شهدنا أنه خرج منه حرف، يعني فلماذا ذكره في هذا الباب؟ لا يخرج كذلك، تخرج من الغنة، والغنة في حقيقته يا شيخ هي هواء مجهور، هواء مجهور يلجأ إلى الخروج من خرق الخيشوم في سقف الحنك الأعلى. فإذا تصورت الهواء مندفعا من الرئتين عبر القصبة الهوائية يمر على الأوتار الصوتية فتهتز فيحدث الجهر، ويمر هذا الهواء عبر الحلق فلا يعترض بشيء، وعبر أقصى اللسان فلا يعترض بشيء، ثم يلجأ إلى الخروج من سقف الحنك الأعلى ويمنع من الخروج من فتحة الفم المعتادة. فإذا خرج هذا الهواء على صفته التي اهتز مع الأوتار الصوتية من سقف الحنك الأعلى من خرق الخيشوم إلى تجويف الأنف ثم نفذ من فتحتي الأنف فهذه الغنة. فهذا التوصيف خروج الهواء المجهور من سقف الحنك الأعلى ويفضي إلى مما يفضي إلى الخيشوم، خروج الهواء المجهور من الخيشوم من التجويف الذي فوق تجويف الفم وهو تجويف الأنف، فهذا هو الغنة. فهذا صريح في أنه مخرج مستقل يعادل الجوف. نعم يعادل الجوف، لأن هناك كما ذكرت لكم بارك الله فيك من قسم الحروف إلى محققة ومقدرة، وقال في المقدرة هي حروف العلة ثلاثة التي لا تعترض بمخرج معين والخيشوم. ويبقى لنا إن شاء الله يا شيخ توجيه سريع لاختلاف عد الحروف، وأنه لا يمتد إن شاء الله إلى كثير خلاف في النطق، أو لعلنا يا شيخ نرجوها إلى حلقة قادمة. وممكن نشتغل شيخ روحها مدريش حتى الجوف يعني مدريش عفوا الشيخ، هو لا هو فهمت الآن، هو يقول مخارج الحروف وهل الغنة حرف؟ لا صح صح أحسنت، هذا هو سؤال جيد جدا. مخارج الحروف صحيح، يعني هذا يجعلنا نفهم أن ما يلي من كلام سيكون في مخارج الحروف الحقيقية وهي 29، ولكن ذكر منها الغنة. يقال بارك الله فيك الغنة هذا من باب التتمة، تتمة لها، والغنة لكثير أهميتها في القرآن وكثرة دورها ودورانها في القرآن وفي الكلام لابد من توصيف مخرجها، فأفرد لها مخرجا وأتبعه وأسنده إلى مخارج الحروف وإن كانت الغنة ليست حرفا في الحقيقة. عند علماء العربية وعلماء اللغة الغنة ليست حرفا، ولكن لأهميتها وكثرة دورها في القرآن واتصالها بأحوال النون في كثير من المواضع والتنوين أفرد لها المخرج وبينت وألحقت بمخارج الحروف، والله تعالى أعلم. فهذا من باب يقال طرد الباب، طرد الباب في مخارج الحروف الحقيقية وفي الغنة كذلك، والله تعالى أعلم. حسنت الشيخ عمر، الله خير.